حديث 358 عن أنس رضي الله عنه قال كيسي أنس خديج رازي بتن يجوتي أمر بلال أن يشفع الأذان يعني أمر بلال هاتكرين أو بانكي أبكت جوت جوت شوى الله أكبر الله أكبر أبا جوتا الله أكبر الله أكبر أبا جوتا أشهد أن لا إله إلا الله دجار أشهد أن محمد رسول الله دجار حي على الصلاة دجار حي على الفلاح دجار يبتني يكت لا إله إلا الله شنكو خدي تعالى جئيك وأن يوتر الإقامة وأوقامتي أبكتكت ألفاظ قامتي باربتر كذب مثلا بيجي الله أكبر الله أكبر اشتهنجي شهد جارك أشهد أن لا إله إلا الله شهد ديج جارك أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أو جارك وحتى دماهيك إلا الإقامة بس لفظ إقامتي نبت أو دجار دئيتا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة